بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام نتكلم اليوم إن شاء الله عن تفرقات في مسائل القدر. طيب أنا أردت أن أنا أبدأ إن شاء الله من يوم الاثنين صحيح مسلم يتضمن المصطلح أبدأ فيه من كتاب البيوع يوم الاثنين إن أردتم ذلك بدأنا هذا الأسبوع وإن أردتم نجعل هذا الأسبوع أيضا مع المراجعة عشان نتقن مسألة الإيمان التي غلت الساحة بها نجعلها أيضا مراجعة ونرجئ الابتداء في صحيح مسلم إلى الاثنين الذي يأتي بعده. أبدأ أنا وبعد ذلك أنا أسألكم يعني مسائل مهمة جدا في مسائل القدر ونحن قلنا أن القدر هو سنت في جملة كده قالها الإمام أحمد كل منا لابد أن يحفظها. أنا قلت هذه الكلمة لابد أن يحفظها كل امرئ حتى لا يضل في باب القدر لأن القدر ضحت مزلة كثر من أهل العلم الذين ادعوا العلم ضاعوا في باب القدر أهل البدع والضلالات زاغوا في باب القدر. القدر هو قدرة الله جل وعلا. إذن فالقدر من لوازم القدر من لوازم ربوبية الله جل وعلا لأن القدر قدرة الله جل وعلا. أما الامتثال للأمر فهو من لوازم إلهية الله جل وعلا وذلك سنبين أن الإيمان بالقدر والأعمال الشرعية الإيمان بالقدر اللي هي قدرة الله والقضاء الذي كونه الله جل وعلا والامتثال لأوامر الله ربوبية تستلزم إلهية ينتج منها أننا إذا علمنا أن الله قد كتب أهل الجنة من أهل النار وكتب الحسنات والسيئات هذا لا يدعونا للتقاعس ولا يدعونا لأن نترك العمل كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه مسألة إن شاء الله نتكلم فيها من المسائل المتفرقة التي تهمنا في مسائل القدر. أولا مسألة الدين كله يستقيم عند فهم هذه المسألة وهي أن الله جل وعلا له الخلق وله الأمر. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر. أما أمر الله فأمران أمر كوني وهو المشيئة ومشيئة الله نافذة في كل العباد لا يتخلف عنها عبد قط فمشيئة الله نافذة وهذه المشيئة هو الأمر الكوني. والأمر الثاني أمر شرعي ديني والأمر الشرعي الديني هذا الذي يمكن أن يتخلف عنه بعض العباد أو جليل من العباد لأننا قلنا أن الله جل وعلا كون أشياء وله قضاء كوني وقضاء شرعي ديني والفرق بينهما قد شرحته وفصلت فيه القول مرارا وتكرارا وجاء دوري لأسأل ما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. ابدأ في الضوابط. القضاء الكوني له ضابطان والشرعي له ضابطان. تفضل. نعم أحسنت. القضاء الكوني له ضابطان لأعرف أن هذا قضاء كوني. أولا أنه لابد حتم الوقوع مش ممكن يرد إذا قضى الله أمرا لا يمكن أن يرد إذا كان كوني. الثاني أنه يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله في الاثنين. طب مثال ذلك قضى الله كونا وجود إبليس أحد يمنع إبليس من الوجود ومن الوسوسة أحد يمكن أن يرد على الله هذا الله قدره كونا أن يوجد. الثاني وقع فيما لا يحبه الله إبليس لا يحب الله ومع ذلك قد قدره وكونه إيش كونا شاءه كونا لحكمة سنبينه. يبقى إذن ضابط القضاء الكوني أنه حتما يقع مش ممكن يرد على الله جل وعلا حتما لابد أن يقع. الثاني أنه يقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. الزنا يحبه الله ولكن شاءه الله كونه. الفحشة، السرقة، الدولة على المسلمين، انتصار الكافرين، انتصار الكافرين على المسلمين، يحبه الله؟ طيب لما قدره؟ شاءه إيش؟ شاءه كونا لحكمة كما سنبين. أما القضاء الشرعي فله ضابطان. الضابط الأول أنه قد يقع وقد لا يقع، ولا يكون أبدا إلا فيما يحبه الله. مثال ذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر، الأمر هذا كوني ولا شرعي؟ شرعي. لما شرعي؟ ننظر إلى الضابطين. شرعي لأنه أولا فيما يحبه الله، الصلاة يحبها الله ولا ما يحبها الله؟ يحبها الله، يبقى وقع فيما يحبه الله. الثاني قد يقع وقد لا يقع، كل الخلق قد صلوا، أقاموا الصلاة، كلهم امتثلوا لأمر الله كونا وصلوا، صحيح؟ غير صحيح. يبقى إذن في بعض صلى وبعض لم يصل، يبقى قد يقع وقد لا يقع. أتقنتموها؟ أتقنتم المسألة؟ ولا أراجعها ثاني؟ أتقنتم؟ يعني توافقوه عشان محدش يلومه، مش هراجع أنا، خلاص؟ أتقنتم؟ طيب. قال الله تعالى ولقد حقت كلمة العذاب، لما اتكلم عن الذين كفروا قال ولقد حقت كلمة العذاب. وقال جل وعلا فإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. يدخل فيه ولا ما يدخل فيه؟ عشان نوافق ناخذ الآراء. أنا كنت عايزكم تنظروا لهذه، هنا تدخل باب القضاء الكوني والشرعي على أساس أنها كلمة، إما تكون كلمة كونية أو كلمة شرعية. لقد حقت كلمة العذاب، ممكن واحد يجي يوم القيامة وهو قد أصاب الفسق والفجور والكفر ويقول لا هذه الكلمة لن تحقق فيه، لن أعذب، ويرد على الله كلمته. أحد يوم القيامة سيفعل هذا؟ ها، كل الفساق الذين حق عليهم العذاب ما يقدرون على رد كلمة الله؟ ها، يبقى إذن دي كلمة كونية لابد تقع، فهمت ولا لا؟ الكلمة الثانية كلمة شرعية. قال الله تعالى إيش قال؟ وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع، يبقى ممكن يسمع ممكن ما لا يسمع، ونحن من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يبقى هذه كلمة إيش؟ شرعية، لأنها ممكن تسمع وممكن. وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. لا أنا أتكلم على الأذان، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يا لا شرعية ولا كونية. أذان يعني إعلام، لا هو أصلا ليس بأمر وليس بإذن. سواء إذا قلت ويستأذن ربك لا يبعثن عليهم من يسمون سوء العذاب إلى يوم القيامة. الإذن هنا إيش؟ إذن إيش؟ وعد الله لابد أن يقع، أحسنت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرعي. لما شرعي؟ أولا يعني قد يقع وقد لا يقع، الثانية لأن الله يحب العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أحسنت. قال الله تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإذن هنا إذن، أحسنت، هو هذا الضبط، هي كونية على سنه لا يحب الله جل وعلا المصائب التي تنزل على العباد لذاتها لا يحبها. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. كونية، ما هو الكوني فيما يحب وفيما لا. طيب أحسنت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرعية لما؟ صح، قد يصوم الناس وقد لا يصوم الناس. طيب قال الله تعالى عن السماوات فقضاهن سبع سماوات، ها ممكن سماء ترد على الله جل وعلا أمره؟ حاشا لله. طيب نبدأ في الشرح إن شاء الله. نقول هذا فهم هذا الفرق بين القضاء الكوني القدري والشرع الديني يضبط مسائل كثيرة. نتكلم على أن الله جل وعلا إذا شاء شيئا شاءه، ولا بد أن يكون ويقع فيما يحب وفيما لا يحبه. فإن الله خلق أشياء لا يحبها، وقدر كونا أمورا لا يحبها. ولذا يمكن للسائل أن يسأل كيف الله جل وعلا لا يحب شيئا ويخلقه، ولا يرضى بشيء ويوجده. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. نقول لأن الله حكيم عليم، ومن حكم الله جل وعلا وأنه اسمه الحكم، فإن كل فعل من أفعال الله بحكمة وبعلم عميق. والله جل وعلا لم يخلق شرا محض، بل خلق الشر نسبي إضافي. الله جل وعلا خلق إبليس وهو يبغضه بل يلعنه، ومع ذلك خلقه لحكمة بليغة ولأمر ليس في ذاته بل لغيره. فإن الله خلق إبليس ليميز بين الخبيث والطيب، ليميز بين الصالح والطالح. فإن الله من حكمه ومن عدله أنه لا يسوي بين المفترقين ولا يخالف بين المتماثلين. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ليس من العدل، ولذلك لابد من التمييز بين المؤمن وبين الكافر، بين المسلم وبين المجرم. قال الله تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وقال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله أوجد إبليس لحكمة بليغة لعلة ليس فيه ولكن لغيره، فهو بذاته مبغوض عند الله جل وعلا، ولكن الأثر المترتب على وجوده محبوب لله جل وعلا، وهو التفريق بين الصف المسلم والصف الكافر. أيضا خلق الله الدنيا وجعل عليها زينة وشهوات وشبهات، أيضا يبغض الله هذا، ولكن يحب أن يبتلي العبد ليمحص الصادق من الكاذب والمؤمن من الخبيث. قال الله تعالى: وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وليعلمن الله الذين صدقوا، وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين امنوا، وليعلمن المنافقين. وايضا خلق الله الكفار مع انه يبغضهم ولا يحب وجود الكفار، ولكن الله جل وعلا خلقهم ليوجد وليبين لعباده انه قوي عزيز ياخذ منهم الحق للمؤمنين، ويظهر قوته وشدته وغضبه عليهم بالعذاب لهؤلاء الكفار. اذا فنستخلص من هذه المساله ان الله جل وعلا لم يخلق شرا محض، ولكن خلق الشر نسبي إضافي، لأن الشر الذي خلقه الله في ذاته مبغوض لله جل وعلا، ولكن يتبع هذا الشر أثر محبوب إلى الله مترتب على وجود هذا الشر. المسألة الثانية: إذا جاء القدر ونزل على المرء، فهل يقف أمام القدر خاضعا مستكينا مكتوف اليد، أم ينازع هذا القدر ويدافعه؟ إذن افترق العلماء على قولين: القول الأول الاستكانة والخضوع، والقول الثاني المدافعة. إذن استقاء من هذا الكلام أن القدر نوعان: نوع لابد من الاستكانة والخضوع له والاستسلام، المصائب التي تنزل تطرى على العبد دون اختيار منه ودون إرادة، فلا بد من الاستكانة ولا بد من الرضا والخضوع لله جل وعلا دون المدافعة. قال الله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يستكين ويرضى ويعلم أن هذا قد كتب عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فيؤمن بهذا، فالله جل وعلا يجعله مؤمنا مطمئنا يقينا بأن الله جل وعلا سيخلف على ذلك خيرا. ويجلي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه سخط. هذا النوع الأول. النوع الثاني: نوع لابد من المدافع، ويأثم من لم يدافع هذا القدر. وذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد القادر الجيلاني أنه قال: الناس عندما جاءهم القدر أمسكوا، وأنا نازعت القدر بالحق للحق مع الحق. أفسر هذا ثم قال: ولا ينازع القدر إلا الرجال. وهذا معناه أن هناك قدر لابد من دفعه. الله جل وعلا قد قدر الفاحشة كونا، وقدر المعاصي كونا، وقدر الكفر كونا، لكنه أمرنا شرعا بألا نترك هذا، أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أن ندعو إلى الله جل وعلا. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدافع قدر الفاحشة والزنا والربا والوباء، من لم يدافع هذا القدر بقدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فإن هذا إيش؟ يأثم عند الله جل وعلا. كذلك الموت، الموت من قدر الله جل وعلا، ولكن أسباب الموت أمرنا أن ندفعها بقدر الحياة. دليل ذلك أنك إذا كنت في صحراء وكدت على الهلاك عليك أن تأكل ولو من الميت، من الجيف الميت، وإذا مت وكان أمامك ميتة ولم تأكل منها مت آثما عند الله جل وعلا، قاتل لنفسك. وتقع تحت هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتكون ألقيت بيدك إلى التهلكة. دليل ذلك يجليه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما سار مع عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، ففي منتصف الطريق مع السرية سمع بأن الطاعون نزل بالشام فقافل واجعا، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتفر من قدر الله؟ فكان الفقيه الفطن قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني مدافعة هذا بقدر الله. كذلك المرض، المرض من قدر الله، وأنت مأمور شرعا أن تدفعه بقدر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدواء من قدر الله، الدواء من قدر الله، كما أن الداء من قدر الله جل وعلا. مفهوم هذا ولا لا؟ يبقى إذن مدافعة القدر على نوعين: نوع قدر لا يمكن فيه المدافعة، ونوع الثاني ولابد من الخضوع والاستكانة، والنوع الثاني لابد فيه من المدافعة. طيب لو القدر إيش؟ قبل أن ينزل نعم يدعو الله جل وعلا. ولذلك كان الإنسان يقول: سألوا الله العافية، يعني هذه مدافعة للأقدار، يعني تدفع المصائب بأنك تسأل الله العافية وتدعو ألا ينزل عليك البلاء، هذا صحيح، لكن إذا نزل فلا مدافعة. يبقى دي نبذة طيبة جدا أشار لنا الشيخ صفر فيها، أن يمكن حتى القدر الذي لا يدافع يمكن أن يدافع قبل وقوعه، يعني تدعو الله ألا ينزل هذا البلاء. المسألة الثالثة مسألة القدر والمشيئة، وأن الله قد كتب أهل الجنة وأهل النار، هل يدعون هذا للتقاعس؟ خلاص علم أهل الجنة وأهل النار قد كتبوا، هل يدعون إلى التقاعس وعدم العمل، أم يدعون إلى المسارعة إلى العمل؟ هو صحيح نحن علمنا أن القدر من لوازم الربوبية، والأعمال من لوازم الإلهية، صح ولا لا؟ والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية علاقة استلزام، كل يجر بالآخر. فإذا كنت حقا آمنت بربوبية الله وأن الله قد كتب، يستلزم ذلك أن تعمل بأمر الله جل وعلا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يعني الأمر أنف لسه هيكتب أم هو فيما فرغ؟ قال: فيما فرغ. فقال: فيما ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه هي محك النظر، بمعنى أن الله جل وعلا إذا كان قد كتبك من أهل الجنة ويسر لك عمل أهل الجنة، فتستبشر خيرا أنك من أهل الجنة، وتسارع وتجتهد وتزداد في مصارعة المصارعة على الخيرات. دليل ذلك أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أرأيت، يتكلم عن عمر وأبي بكر، هذان الرجلان سيدا كهول أهل الجنة. إذن كتب عند الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا كهول أهل الجنة. فقال علي بن أبي طالب: أفلا أبشرهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. جاء المفسر في الرواية قال: خشي عليهما من شدة الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا. يبقى إذن يتدع هذا أنهما إذا علم أنهما كتب سيدا كهول أهل الجنة، يستلزم ذلك إيش؟ السبب الموصل لذلك، لأن الله جل وعلا قد رفعهما إلى منزلة عليا، فلابد من أعمال تصل بالعبد إلى هذه المنزلة فيجتهد في الطاعة. ولذلك قال بعض السلف: والله ما ازددت اجتهادا في العبادة إلا بعدما علمت أحاديث القدر. وذلك فيه بشارة للعبد، فإن الله جل وعلا إذا يسر على العبد طاعة فإنها بشارة من الله أن هذا مكتوب عنده أنه من أهل الجنة والخيرات. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذن هو مكتوب أولا أنه من أهل اليسرى وأخذ بأسباب اليسرى فيسر له اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. ولذا ترى كثيرا من الناس، والله أنا كثير من الناس ممكن يتحدث معي على هذا، يسارع في الخيرات وتغلق عليه هذه الأبواب، لأن الله يغلق عليه كل باب خير لأنه عنده من ليس من أهل الخير، يعلم من قلبي أنه ليس من أهل الخير. ومنهم من يسارع إلى الشر ويغلق الله عليه الشر ويفتح عليه أبواب الخير لأنه عنده مكتوب أنه من أهل الخير، جعلنا الله وإياكم من أهل الخير. المسألة الرابعة مسألة الاحتجاج بالقدر، هل لنا أن نحتج بالقدر؟ خلاص القدر نفذ وواقع، هل لنا أن نحتج بالقدر؟ نقول لا. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله ما شاء فعل. لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هل لنا أن نحتج بالقدر؟ إذا وقع القدر نحتج به. طيب وافقت، صحيح كما فتح الباب الشيخ صفر في هذه المسألة، الاحتجاج بالقدر احتجاج على المصائب لا على المعايب. الإنسان يدور بين فعل المنكر والفاحشة والاجتراء على أوامر الله جل وعلا وبين أن تقع عليه مصائب. إذا وقعت عليه المصائب وقال هذه المصائب ليست بيده وليس لي فيها اختيار، هي من فعل الله جل وعلا وقدر الله علي هذا وأنا أرضى بهذا، له أن يحتج بهذا. المصيبة له أن يحتج بها بالقدر، يقول قدر الله علي هذه المصيبة ولا اختيار لي فيها. أما فعل الفاحشة والمعصية والتجرؤ على حرمات الله جل وعلا ليس له أن يحتج فيها بالقدر. يجلي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أخرجتنا ونفسك من الجنة أي بخطيئتك، فقال آدم عليه السلام أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. نعم هذا هو، أنت كده ضبطت المسألة صح، هي كده أنا أعرف كده أنك فهمت، إذا كانت كونية يحتج بها لكن الشرعية لا يحتج. المهم فالحديث هذا يبين جدا الاحتجاج بإيش. أولا بعض العلماء قال موسى أخطأ في أمره أنه قال لآدم عليه السلام أنت أخرجتنا من الجنة بذنب قد اقترفته، أخرجتنا من هذه الجنة بهذا الذنب قد خالفت أمر الله جل وعلا، فحجه آدم. كيف حجه؟ ألم يقع آدم في الذنب؟ وقع في الذنب، لكن حجه آدم بأنه قال كيف تلومني وتعيرني بذنب قد تبت منه، وقد قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فإذا حج آدم موسى بهذه الطريقة، هذا كلام العلماء وهذا في غاية السقوط، عشان ما يبقاش في بلبلة، هذا الكلام ليس بصحيح وليس براجح، في غاية السقوط، لأنه يبعد عن موسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل وهو من أخر الأنبياء بل هو أفضل أنبياء بني إسرائيل أن يعير آدم عليه السلام بذنب قد تاب منه وهو يعلم أن الله قد تاب على آدم من هذا الذنب. ولكن الصحيح القول الراجح أن موسى قد حجه بالمصيبة أنك أخرجتنا، ولذلك نص الحديث قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، فحجه بإيش؟ بالمصيبة، وهو إخراج بني آدم إلى الأرض والشقاء وما فيها، فحج موسى آدم بالمصيبة، فاحتج عليه آدم بإيش؟ بالقدر، لأننا قررنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. يبقى إذن موسى عليه السلام لامه كيف هذه المصيبة منك أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال لا تلومني على هذه المصيبة فإن هذه المصيبة قد كتبها الله علي. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى حج آدم موسى. يبقى نستخلص أن الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب لا يمكن، وأيضا نستنبط منها أن الإنسان إذا تاب من المعيبة تاب من الذنب له أن يقول قد قدر الله علي ذلك ومنحني التوبة ويستغفر الله جل وعلا، بل هذا يجعله يحب الله أكثر لأن الله وفقه إلى التوبة من الذنب. هذه المسائل مهمة شوية ودقيقة في مسائل القدر، فهمت ولا ما فهمت؟ الوقت في بعض الاعتقادات الجاهلية لازم أتكلم فيها، فمش عارف الوقت يسمح ولا يسمح إن شاء الله. المسألة الأولى أن الدين يستقيم أن القضاء قضاء الله جل وعلا على نوعين، قضاء كوني، وقضاء الكوني هو الذي ضابطه لابد أن يقع ويقع فيما يحب وما لا يحب، والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع ولا بد أن يكون فيما يحبه الله جل وعلا، مفهوم؟ خلق إبليس من القضاء الكوني، العبادة من القضاء الشرعي، وده ضرب المثال لتوضيح المقال. الثاني مسألة ثانية مدافعة الأقدار، الأقدار نوعان، قدر لا اختيار ولا إرادة للعبد فيه فهذا لابد أن يخضع ولا يدافع، مثل المصائب التي تنزل تطرى على الناس له أن يستكين ويرضى. القدر الثاني لابد أن يدافعه، وإن لم يدافع فهو آثم، هذا القدر الذي يكون للعبد اختيار وإرادة فيه، فالمعاصي كالفاحشة لابد أن يدفع هذا، كالجوع كالموت لابد أن يدفع هذا. المسألة الثالثة اللي تكلمنا فيها هل القدر وما كتب من أهل الجنة وأهل النار أنهم كتبوا، هل هذا يستدعي للإنسان أن يتقاعس أم يجتهد؟ لا يجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، سددوا وقاربوا. ولذلك قال بعض العلماء أو بعض السلف والله ما ازددت طاعة واجتهادا في الطاعة إلا بعدما علمت القدر. المسألة الرابعة الاحتجاج بالقدر، والاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا المعايب، المعايب هي الذنوب يعني وتعدي الشرع، خلاص. بعض مسائل وبعض اعتقادات للجاهلية مسألة النوم، ودي شرحناها في توحيد الإلهية اللي هو الاعتقاد في النجوم، إن هو يعتقد أن بعض الكواكب لها تأثير في الكون، تؤثر في الكون، في الرياح أنها تسير شمالا أو جنوبا أو غربا، تنزل المطر أو لا تنزل المطر، تنبت الزرع أو لا تنبت الزرع، يعتقدون في الكواكب والنجوم. وهذا شرك في إيش؟ شرك في إيش؟ ما بسألش شرك أكبر ولا أصغر، لأنه شرك أكبر وانتهى الموضوع، هذا بين. شرك في إيش؟ في الإلهية ولا في الربوبية؟ صح، شرك في الربوبية، لأنه اعتقد في أن أحد يحرك الكون غير الله، والله هو الذي يكون الكون ويحركه، ودي من لوازم ربوبية الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر سماء كانت لصحابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمتم ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. الاعتقاد الثاني، وهذا الاعتقاد تسمح الأطباء عليه، تسمح الدكتورات، لأن أنا هخالف الجمهور وممكن تضربني بعدها يعني. هذه ألا وهي العدوى، أنا لا أخذ في عدوى قط، وأخالف جميع الأطباء قاطبة لو قالوا أن في عدوى. الحاصل أن من الاعتقادات التي تخالف الإيمان بالقدر أيضا الاعتقاد أن في عدوى. في مصر مش ممكن الشبهات اللي بتحدث، لا، الحامل ما تخشش على منافساء، واللي عنده حصبة ما يروحش على اللي ما عندوش حصبة، واللي عنده انفلونزا ما يبوسكش، مش ممكن يقبلك، عشان المرض السريع بيسري إلى العباد. فده ذريعة لأن الإنسان أصلا يضعف إيمانه بالقدر. والصحيح الراجح أنه لا عدوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. هذا نفي عام قاطع، نص غير محتمل، وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام. حاضر حاضر حاضر، أنا جاي بقى معاكم، ما هي المعترك في هذا. طيب، يبقى أنا أجيب حديث أقوى من الطاعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد صحيح على مريض. هذا هو قاطع، لا يرد صحيح على مريض. الأشد منه وأصرح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. لو هو في مكان في المشرق روح أنت المغرب خلاص. طيب، أقول أولا عشان قبل أن أجيب، أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد، العلة إيش؟ طرق المفسدة. ها، لا، نقول ممكن أنه يعدو، صح، أنه ما فيه عدوى، أنه يمرض به. طب ده محتمل ولا قاطع؟ هل محتمل أضاهي به دليل قاطع يقول لا عدوى؟ نفي قاطع صريح، هل أضاربه بشيء محتمل؟ نهيك على أن أنا حجيب الإجابة على هذا. المهم، العلماء للجمع بين الحديثين لهم قولان. القول الأول قالوا أن هناك عدوى لكن لا تمرض بذاتها، وده كلام وجيه واللي بيرتاح له للأطباء، إن هي في عدوى، هناك عدوى لكن لا تمرض بذاتها، لكنها سبب يقتضي المسبب، ولكنها بإذن الله قد تقع قد لا تقع. مثال ذلك الذي يقوي هذا أن النار سبب للإحراق، صح ولا لا؟ النار سبب للإحراق، والله قادر على أن يوقف هذا السبب ويوقف مفعوله. مثال ذلك ما فعل مع إبراهيم عليه السلام. هذا القول الأول، وأنا لا أميل لهذا القول. القول الثاني هو القول الذي أقطع به، أنه لا عدوى قط بحال من الأحوال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجزوم فرارك من الأسد، ولا يرد صحيح على ممرض، حتى لا يقدر الله جل وعلا في وقت إرادة الصحيح على المريض أن يبتريه الله بنفس المرض، فيعتقد كما اعتقد أهل الجاهلية أن هناك عدوى بالذات وبالنفس. إيش اللي يجعلني أرجح هذا؟ حديث صريح جلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عربي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فقال له: يا رسول الله، أرأيت الجمل الأجرب إذا دخل بين الجمال فإنهم يجربون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ طب الجمل الأجرب هو اللي خلى كل الجمال دي جرباء، طب من أعدى الأول؟ وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الله هو الذي ابتلى الأول فالله هو الذي ابتلى الآخرين ولا عدوى. وهذا يترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. ولذلك سمعنا أن أتعدى في قول بعض العلماء، بعض العلماء قال، وهذا خلافا لبعض الأطباء الجهلة الذين يقولون أن هناك عدوى، وقال بعض الأطباء الذين يقولون أن هناك عدوى، ولكن الإنسان يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، حتى لا يقع في قلبك إذا أصابك الله بهذا المرض قدرا منه أن تعتقد اعتقاد أهل الجاهلية. فحسما للمادة وسدا للذريعة تؤمن إيمانا يقينا أن الأمر بيد الله جل وعلا، إن أراد أن يصيبك بشيء أصابك، وإن أراد أن لا يصيبك لا يصيبك. طيب، هذه آخر المسائل وأي أسئلة احنا تحت أمرك. حديث الطاعون وما هو؟ أيوة نعم هذا الحديث. طيب إجابته كإجابة من؟ كإجابة لا يرد صحيح على من؟ نعم سيدنا عمر ما دخل وقال أدفع القدر بالقدر. لا الحديث في الاثنين، اللي دخل ما يخرج واللي خرج ما يخرج، ما صريح في الاثنين. طيب ما هو زيها زي فر من المجزوم فرارك من الأسد، هو في مكان انت تبعد مع هذا المكان. أقول لك لو دخل رجل إلى بلد الطاعون يقينا سيصب، نقول احتمال يقدر الله عليه ذلك واحتمال لا يقدر الله عليه ذلك، صحيح ولا لا؟ فالأمر كله بيد الله جل وعلا. أسيب بقى هذا كلام غير الكلام بقى، ما هذا زي ما أنا قلت الدكتور طبيب تكلمت معه في نقاش معين كده فقال لي يعني أنت بتقول إن ممكن الشفاء بماء زمزم؟ خلاص بقى كل الأطباء تقفل العيادات وكل المستشفيات تخاوي ونروح نجيب ماء زمزم وكله يشرب ماء زمزم. فقلت له الأمر أصلا صحيح وصح كده، لكن دي تحتاج لإيمان عالي وتعامل مع الله جل وعلا، يقين. اليقين في هذا أن تستيقن في ربك. ولذلك اللي ما بيستطيعش هذا بينزل المنزلة الأقل وهي منزلة التجريب، لأن الأسباب الشرعية أقوى والأسباب المجربة أقل، والأقوى من ذلك وهذا لا يأخذ شيئا. وذلك أبو بكر قال ها نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب وإيش؟ هو الطبيب أمرضني والأمر بيده. ولذلك قال بعض العلماء من وصل إيمانه كإيمان أبي بكر فالأولى له ألا يعالج، هذا لأنها من قمة التوكل. أبو ذر أو أبو موسى واحد منهما، نعم. ليش؟ لأنه أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعام وطعم وشفاء، فكان بيشرب ما يحتاج للطعام، يشرب ليالي عدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا لك.